وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الناظم سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي رحمه الله في منظومته مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود: ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع، والبعض بقطع ينطق، وبعضهم يفيد حيث عولا عليه وانفه إذا ما قد خلا مع دواعي رده من مبطلي، كما يدل لخلافة علي كالافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعول. ومذهب الجمهور صدق مخبري مع صمت جمع لم يخفه حاضري. ومذهب الجمهور صدق مخبري مع صمت جمع لم يخفه حاضري. ومودع من النبي سمعا يفيد ظنا أو يفيد قطعا، وليس حامل على الإقرار ثم مع الصمت عن الإنكار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال كلام الناظم رحمه الله تعالى متعلقا بكتاب السنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وكان قد شرع فيما سبق في الحديث أو في الخبر الذي يقطع بصدقه، ومن ذلك الحديث المتواتر، وأشار إلى بعض المسائل المرتبطة بهذه المسائل، وهي مسألة الخبر الذي لا يفيد القطع. يعني ما سبق هو في الخبر الذي يفيد القطع كالمتواتر مثلا، وهنا شرع في المسائل أو الأخبار التي لا تفيد القطع واليقين، فقال: ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع، والبعض بقطع ينطق، وبعضهم يفيد حيث عول عليه وانفه إذا ما قد خلا مع دواعي رده من مبطلي، كما يدل لخلافة عليه. المسألة الأولى التي أشار إليها هي مسألة الخبر الآحادي أو الظني الذي يوافق الإجماع. يعني إذا وجدنا خبرا ظنيا كخبر الواحد مثلا ولكنه يوافق الإجماع، يعني أجمع العلماء على مضمون هذا الخبر، مثل الحديث مثلا أن الجدة ترث السدس، وهو حكم مجمع عليه بين الفقهاء. فهذا الخبر الظني الذي وافق إجماع الفقهاء على معناه ومضمونه، هل يكتسب القطعية بموافقة الإجماع أو لا؟ بمعنى هل يرتقي من الظن إلى القطع بموافقة الإجماع أو يظل على ما هو عليه؟ فذكر في المسألة ثلاثة أقوال للأصوليين. القول الأول صدر به وقال: ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع، يعني أن الخبر الظني الذي لا يفيد القطع يظل ظنيا حتى وإن وافق مضمونه الإجماع. لماذا؟ قالوا: لأنه ليس بالضرورة أن يكون هذا الخبر هو مستند الإجماع. الفقهاء صحيح أجمعوا على هذا القول، ولكن لعل لهم مستندا آخر غير هذا الحديث، وبالتالي لا نستطيع أن نجزم بأن هذا الخبر هو مستند الإجماع. والقول الثاني أشار إليه بقوله: والبعض بقطع ينطق، يعني بعض الأصوليين ينطق بالقطع واليقين ويرى أن الخبر الظني إذا وافق الإجماع فإنه يفيد القطع، لماذا؟ قالوا لأنه هو ظن باعتبار ذاته، لكن لما وافق الإجماع، والإجماع لا يمكن أن يكون خطأ، جزمنا بقطعية هذا الخبر، وصار قطعيا ويقينيا بهذا الاعتبار. قول الثالث أشار إليه بقوله وبعضهم يفيد حيث عول أو عول عليه وانفه إذا ما قد خلا. يعني قول الثالث هو التفصيل بين أن يصرح أهل الإجماع بمستندهم وبين عدم التصريح. فإذا صرحوا وقالوا بأن مستندنا في هذا الإجماع هو هذا الحديث فإنه يفيد القطع واليقين، لأن الأمة أجمعت على الاستدلال به والعمل به، وبذلك انتفى احتمال الخطأ فيه، لأن الأمة لا تجمع على خطأ. وأما احتمال أن يكون مستندهم غير هذا الحديث كذلك انتفى بتصريحهم بأن هذا الحديث هو مستندهم في المسألة، وبالتالي يفيد القطع واليقين. لكن إذا لم يصرحوا بذلك فإنه يظل ظنيا للاحتمال الذي ذكره أصحاب القول الأول، وهو احتمال أن يكون مستندهم في الإجماع دليلا آخر غير هذا الحديث. والقول الثالث إذن هو قول تفصيلي يفصل بين أن يصرحوا بمستند الإجماع أو لا يصرحوا به. فإن صرحوا وأن هذا الخبر هو مستندهم صار يقينيا بالدليل الخارجي، لأن الخبر الأحاد في الأصل هو ظني كما سيأتي، ولكن لما اقترنت به قرائن الخارجية ارتفع إلى درجة